إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الخطابة إلى صفحة 162 من الكتاب المقرر، وهي مقالة بعنوان كيف تحضر خطبة الجمعة، كيف تحضر خطبة الجمعة، كيف تعد خطبة الجمعة. ففي هذه المقالة بيان في خطوات عملية لكيفية إعداد خطبة الجمعة، والفحوى والمضمون لهذا الموضوع قد مر بنا من قبل، لكنه يعني تركيز له في صورة نقاط محددة. كما تقدم، فإن لكل خطيب طريقته وأسلوبه في إعداد الخطبة، فكل خطيب كما تقدم له أسلوبه وله طريقته، لكن هناك يعني سمات عامة ومبادئ مشتركة بين الخطباء على الخطيب أن يأخذ بها، وهي مستمدة من خبرات السابقين وطريقتهم وأسلوبهم في الخطابة، فالخطيب عليه أن يستفيد من هذه الخبرات ويبني عليها. فعند البدء في تحضير خطبة الجمعة لا بد من مراعاة التسلسل الآتي أو التالي حتى تكون الخطبة محكمة ومنظمة. الخطوة الأولى: اطرح على نفسك السؤال التالي ولتكن إجابته في كلمتين أو ثلاث: ماذا أريد أن أقول؟ هذه أول خطوة في إعداد الخطبة، هي مسألة تحديد الهدف أو تحديد الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه. فيقول لك: حدد في كلمتين أو في ثلاث كلمات ماذا تريد أن تقول في هذه الخطبة. فالإجابة المركزة الصحيحة على هذا السؤال هي التي سينبني عليها يعني طريقة إعداد الخطبة. ضرب مثالا على ذلك بخطيب يريد أن يخطب عن صلاة الجماعة، فيقول يعني لا يكفي أن تقول أريد أن أخطب عن صلاة الجماعة، عليك أن تحدد هل تريد أن تخطب عن وجوب صلاة الجماعة أو عن أهمية صلاة الجماعة وفضائلها. هل أنت تريد أن توصل هذا المفهوم أو تريد أن توصل هذا المفهوم؟ هل أنت تريد أن تتكلم عن وجوب صلاة الجماعة وذكر من قال بوجوبها من الفقهاء وأدلة هؤلاء والرد على شبهات من خالفهم أو كذا، أو أنك فقط تريد أن تحث الناس على حضور صلاة الجماعة أخذا بما عليه يعني جمهور الفقهاء أن صلاة الجماعة من المستحبات والسنن وكذا، فأنت لا تريد أن تخوض مثلا في مسألة الوجوب وعدمه، وإنما تريد فقط أن تحث الناس على صلاة الجماعة وتبين أهميتها وفضائلها وتشجع الناس عليها. فإذا يعني تحديد موضوع الخطبة أو الهدف من موضوع الخطبة بعبارات واضحة، هذا يؤدي إلى أن تكون الخطبة يعني متجهة في المصب الذي تريده. إذا كنت تريد أن توصل معنى معينا فحدد هذا المعنى، لابد أن يكون واضحا في ذهنك أولا ما الذي تريد أن توصله للمستمعين من خلال هذه الخطبة. إذا كان الخطيب نفسه لا تتضح لديه الرؤية ولا يعرف من الذي يريد أن يوصله، فستجد أن الخطبة تتشتت منه، وتارة يخدم معنى وتارة يهدم ما بناه في أول خطبته يهدمه في آخرها. فلا بد أن توضح أو أن يتضح في ذهنك ما الذي تريد أن توصله، ثم بعد ذلك ستأتي الخطوات التالية. طيب، وضرب يعني بعض الأمثلة على ذلك. نأتي إلى الخطوة الثانية، لماذا هذا الموضوع وما الدافع لطرح هذا الموضوع، أو ما الفائدة في طرح هذا الموضوع. فهذه هي الخطوة الثانية بعد أن تحدد الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه، عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا اخترت هذا الموضوع؟ ما هو الدافع لاختيارك لهذا الموضوع؟ ما هي الفائدة التي ستعود على المصلين في طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ قال: وتعتبر هذه الخطوة أهم مراحل إعداد الخطبة على الإطلاق، فالإجابة الدقيقة المرتبة ستكون بمثابة متن الخطبة وعناصرها الرئيسة التي لا بد من بحثها وتفصيلها. وإذا لم تكن لديك إجابة مفصلة ودقيقة فتريث أيها الأخ الفاضل، فخطبتك قد تكون ركيكة بعيدة عن الموضوعية والتناسق. إذا لم يكن واضحا لديك ما هي فوائد هذا الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه، وما هي الدوافع التي تدعو إلى الخطابة في هذا الموضوع، فإن الخطبة ستكون مفككة. لكن إذا بدأت تتأمل في الفوائد التي تعود من طرح هذا الموضوع والدوافع التي دعتك إلى طرحه، فستجد أن هذه الدوافع وهذه الدواعي ستصبح عناصر يمكن أن تعتمد عليها في إعداد الخطبة. طيب، ضرب مثالا، قال: إجابة موفقة للسؤال السابق. لنفترض أن الخطيب اختار الحديث عن حكم ترك الصلاة، يعني احنا قلنا تحديد موضوع الخطبة ثم تحديد الهدف أو الدافع. فموضوع الخطبة اللي هو السؤال الأول، الخطوة الأولى هي موضوع الخطبة، فاختار موضوع الخطبة حكم ترك الصلاة. فهنا يأتي إلى الخطوة الثانية، وهي أن يسأل نفسه: لماذا اخترت هذا الموضوع؟ فيبدأ يفكر: ما هو السبب في اختيار هذا الموضوع؟ ما هي الفوائد؟ ما هي الدوافع؟ فإذا تأمل سيقف على هذه النقاط التي ستكون عناصر الخطبة. كل واحد يعني إجابة، مثال لإجابة نموذجية يعني موفقة صحيحة، أن يقول: لتهاون الناس في أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. لأن الحديث عن حكم ترك الصلاة، فلأن الصلاة من أركان الإسلام والناس تهاونوا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ثانيا، لأن تارك الصلاة يكفر ويخرج عن دين الإسلام، إذا أخذنا يعني بمذهب من يكفر تارك الصلاة، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان يعني الجمهور يرون أنه من باب كفر دون كفر وكذا، لكن إذا أخذنا بأنه يعني كفر يخرج من الملة، أو على الأقل عند بقية الفقهاء فهو من كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم وكذا. ثالثا، لأن كفره يترتب عليه أحكام خاصة تحكم علاقته بمن حوله من الأقارب والأباعد. إذا أخذنا بأنه كفر يخرج من الملة، ولا بأس بالخطيب حتى إذا كان لا يعني يرجح هذا المذهب ولا يرجح كفر تارك الصلاة، لا بأس أنه في باب الترهيب يحسن به أن يقول يعني لمن يخاطبهم إن من الفقهاء الأئمة الأعلام من قال بتكفير تارك الصلاة، ومنهم فلان ومنهم فلان وكذا، وحكي إجماعا للصحابة، بعض الناس حكوا إجماع الصحابة على ذلك وأنهم رتبوا عليه أنه تبين منه امرأته ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين وكذا، ويذكر هذه الأمور حتى ولو كان يرى أن القول بها مرجوح، لكنه في الآن في مقام الترهيب والتخويف حتى يخوف الناس من ترك الصلاة ويحذرهم منها، فيبين الأحكام المترتبة على ترك الصلاة. رابعا انتشار ظاهرة الإرجاء، الإرجاء اللي هو يعني القول بأن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان في القلب، وأن الأعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وكذا يعني يقلل من أهميتها ومن شأنها، وأنها لا تخل بصحة الإيمان ولا تنقص الإيمان وكذا. فالقول بهذا انتشر بين الناس وشجع الكسالى والفسقة على المعاصي واقتراف المنكرات وكذا. فإذا هذه أسباب وجيهة تدعو إلى اختيار هذا الموضوع للتحدث فيه. فإذا استحضر الخطيب هذه الأسباب على سبيل المثال، ويمكن طبعا أن يزيد عليها ويفصل فيها، سيجد أن هذه الأسباب أصبحت عناصر ممتازة يمكن أن يعتمد عليها في إعداد الخطبة، فيغطي كل سبب من هذه الأسباب، يعتبره عنصرا من العناصر ويغطيه في جزء من الخطبة، فتخرج في النهاية خطبة ممتازة ينجح فيها في توصيل المعنى الذي يريد توصيله. ثم يعني وضح ذلك، يعني السبب الأول يمكن أن يكون افتتاحا للخطبة، والثاني محورا للحديث وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أنه يمكن أن تعتمد على هذه الأسباب أو الدوافع التي اخترتها لتكون عناصر رئيسية وتقسم خطبتك حتى تستوعب هذه العناصر وهذه الأفكار. نأتي إلى الخطوة الثالثة، وهي ما مدى مناسبة الموضوع للزمان والبيئة. أولا هو اختيار الموضوع، ثانيا ما هي الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع، ثالثا ما مدى ملائمة أو مناسبة هذا الموضوع للزمان والمكان، للزمان الذي تخطب فيه وللمكان الذي تخطب فيه. قد يكون الموضوع مهما، وهذا وضحناه من قبل، قد يكون الموضوع في غاية الأهمية لكنه لا يناسب الزمان الذي أنت فيه أو لا يناسب المكان الذي أنت فيه. ويكون هناك موضوعات رغم أنها يعني إذا نظرت إليها نظرة مجردة قد تكون أقل أهمية من الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه، لكنها أنفع للناس والناس أحوج إليها في هذه اللحظة. فما مدى مناسبة الموضوع للزمان وللبيئة، يعني للمجتمع والمكان والجمهور الذي تخاطبه وهكذا. قال: سؤال مهم جدا ويحتاج إلى نباهة وفطنة من الخطيب، فمراعاة الزمان وأحوال الناس وما يشغلهم من قضايا عوامل رئيسة أو رئيسية، يعني يقال رئيسة أو رئيسية بنفس المعنى، في قبول الخطبة وتأثيرها. فلا شك أن موضوعا كالصلاة هو خير موضوع، لكنه قد لا يكون مناسبا من حيث الزمان أو البيئة، قد لا يكون مناسبا من حيث الزمان أو من حيث البيئة. من حيث البيئة يعني أن يكون المجتمع الذي تخطب فيه من المصلين المحافظين على الصلاة، وسبق أن ذكرتهم بالصلاة في خطب يعني متعددة من قبل وكذا، فلا يكون مناسبا أن يكون الخطبة القادمة عن الصلاة أيضا، هو موضوع مهم نعم لكنك تكلمت فيه من قبل والناس يعني يحافظون على صلاتهم وكذا، وهناك موضوعات أخرى الآن هم أحوج إليها، أو يكون مثلا هذا الوقت هو يعني نهاية شعبان والناس تنتظر رمضان، هذه آخر خطبة في شعبان مثلا، والناس تنتظر حديثا عن فضائل رمضان وأحكام الصيام وتذكير بأحكام الصيام وكذا ويعني ونحو ذلك من الأمور. كما مثلنا سابقا يعني قد يكون الإنسان يخطب في صحراء مثلا ويجي يخطب خطبة عن زكاة الزروع والثمار وكذا، هم ليس عندهم لا زروع ولا ثمار ولا الموضوع مهم طبعا ويتعلق بركن من أركان الإسلام، بس لا الناس الذين تخاطبهم لا يحتاجون إلى هذا الموضوع، أو مثلا موضوع الخدم والسائقين أو كذا، مثلا يجيب خطبة مثلا خطبها أحد الخطباء في دولة من دول الخليج مثلا وكذا، موضوع مهم في تلك المجتمعات والناس يعني بحاجة إليها عن أخطار الخدم والسائقين وكذا، وتيجي تخطب به في ناس ليس فيهم أحد عنده خادمة ولا عنده سائق ولا عنده كذا، ولا الموضوع لا يهمه، فلا بد أن تختار موضوعا يناسب الحاضرين. صحيح الموضوع قد يكون مهما جدا ولكن لا يناسب المجتمع الذي تخطب فيه أو الزمان أو المكان، فلا بد وأن تسأل نفسك هذا السؤال. يعني لا يكفي أن يكون الموضوع مهما، هذا وحده لا يكفي، لا بد أن تسأل نفسك هل هذا الموضوع هو أهم موضوع يخطب فيه الآن أو هناك موضوعات أولى وأهم الآن يحتاج إليها من تخاطبهم في هذا الزمان وفي هذا المكان ونوعية الجمهور الذين يحضرون لك، وضرب أمثلة على ذلك. نأتي إلى الخطوة الرابعة وهي براعة الاستهلال. براعة الاستهلال، استهلال هو المقدمة، أن تكون المقدمة مشوقة للمستمعين، لأن المقدمة المناسبة لها أثر كبير في جذب انتباه المستمعين. قد تبدأ المقدمة يعني بطريقة مملة والناس يعني تكون مصغية تريد أن تستمع وتستفيد، فتستمع إلى مقدمة يعني مملة وتشعرهم أن الموضوع من تلك الموضوعات المكررة المعادة، حتى لو كان الخطيب يعني قد أتى بمعلومات جديدة وموضوعات شيقة وكذا، لكن لم يقدمها في البداية وبدأ بمقدمة تشعر أن الموضوع يعني موضوع مكرر ومعاد والناس يعني استمعت إليه مرارا، فيبدأ الناس يملون وينفرون ولا يصغون لبقية الخطبة. فلا بد من اختيار مقدمة مناسبة يكون فيها نوع من التشويق وجذب الانتباه وإشعار المخاطبين بأن الموضوع شيق وجدير بالإنصات إليه. يعني مثلا حبذا لو كان الخطيب مثلا في أثناء الخطبة سيورد بعض الأحاديث التي ليست مشتهرة على أسماع الناس مثلا، والخطيب يعلم أن كثيرا من المصلين ربما يستمعون لهذا الحديث من أول يعني لأول مرة أو كذا، فيمكن هنا أن يقدم هذا الحديث حتى لو كان يعني ترتيبه في العناصر مؤخرا، لكن يمكن أن يجعله افتتاحية للخطبة وكذا، فيجذب انتباه الناس يستمعون إلى حديث طبعا بعد التأكد من صحته وسلامته وكذا، فيمكن أن يجعله مقدمة فالناس تتشوق إلى معرفة هذا الحديث الذي هو جديد عليهم وقليل منهم من استمع إليه من قبل، أو الخطبة تكون مشتملة على قصة مؤثرة أو كذا، فيبتدئ بها الخطبة بعرض هذه القصة المؤثرة أو كذا، فيعرضها في بداية الخطبة فالناس يعني تتفاعل معها أو كذا، ثم من خلال القصة يمكن أن يوصل جميع العناصر التي يريدها كعبر وعظات تستمد من هذه القصة التي أوردها، طبعا تكون قصة يعني صحيحة المضمون والمعنى وليس فيها كذب ولا اختلاق وكذا، ويعني كذلك أيضا الأساليب يعني أساليب التعجب والاستفهام وكذا، من الأساليب المشوقة طريقة الألغاز. يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان يفتتح حديثه بسؤال أسلوب استفهام، لأن الاستفهام دائما يجذب الأذهان ويجعل الناس متشوقة لمعرفة الجواب. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها، خبروني ما هي. مثل المؤمن كمثل شجرة، المؤمن مثله كمثل نوع من الشجر لا يسقط ورقه، خبروني ما هي، أعلموني ما هي هذه الشجرة. فخاض الناس في شجر البوادي وأخذوا يفكرون وكذا، ثم يعني بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الحديث مباشرة، مثل المؤمن كمثل النخلة وكذا، بالتأكيد التشويق يعني أكبر إذا قال مثل المؤمن كمثل الشجرة ما هي، ويبدأ الناس يفكرون ثم يقول لهم هي النخلة، فيكون هذا مشوقا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، وهو يخطب في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، قال أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه المعلومة كان بالإمكان يعني أن يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بهذا السؤال ليشوق المستمعين، ثم بعد ذلك يبلغهم الجواب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أيضا أسلوب استفهام، يعني كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة مباشرة، لكنه يعني قدمها بهذا الأسلوب. كذلك مسألة القصص وضرب الأمثال كثير جدا في يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، يقص قصة من قصص بني إسرائيل، قصة أصحاب الغار، قصة الذين يعني إن ثلاثة من بني إسرائيل، وذكر قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وكذا، قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة يعني القصص كثيرة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخلص من هذه القصص العظات والعبر المختلفة. كذلك أيضا مما يشوق يعني ويحسن في الاستهلال التقسيمات، من الأشياء المشوقة جدا في يعني، وهذا شيء بالتجربة وكذا مما يجذب الأذهان ويجعل الناس تنصت، التقسيمات. وهذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه كثيرا، يقول مثلا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، واحد اثنين ثلاثة كذا، ويعدد هذه الثلاث. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، أو يعني وهكذا. حق المسلم على المسلم ست، أو حق المسلم على المسلم خمس، في الرواية ست وفي الرواية خمس، الست اللي فيها زيادة وإذا استنصحك فانصح له، إذا مرض فعده، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إلى آخره. فمسألة العدد ست سبع خمس ثلاث سنتان كذا وكذا كثير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأساليب المشوقة. يعني دائما عندما تبدأ الخطبة وتقول مثلا الموضوع الفلاني، يعني هناك عشرة أسباب تؤدي إلى كذا، خمسة أسباب تؤدي إلى كذا، خمسة أشياء مثلا عاقبتها كذا، يعني الأشياء التي تريد أن تتكلم عنها عدها في نقاط محددة، ثم في بداية الخطبة بين للناس أنك ستتكلم عن خمسة أشياء، خمسة عناصر، خمسة أشياء تأمر بها، تحذر منها، تذكر نتائجها، ثم يعني تبدأ تعد هذه الأشياء، فالأذهان تكون منصتة، ويعني يحاول المستمعون ألا تفوتهم واحدة. يعني دائما الحريص على الخطبة يتضايق إذا فاتته واحدة من هذه الأمور العشرة المهمة، طبعا بعد أن تبين أهميتها وفائدة هذه الأشياء، ويعني أهمية أن يعلمها الناس وكذا، ثم تبدأ في سردها، فيكونون حريصين على أن لا يفوتهم شيء منها وكذا، وربما عدوا على أصابعهم، وربما أخرج أحدهم ورقة ليكتبها حتى لا يفوته شيء منها وكذا. فإذا يعني هذه بعض النماذج لتشويق المستمعين، فبراعة الاستهلال من الأمور المهمة جدا. فاختيارك لمقدمة مناسبة لها أكبر الأثر في حصول الأثر المرجو من الخطبة، وقد تكسب أذهان الحضور وتركيزهم منذ اللحظة الأولى أو تفقده كذلك. فرب مقدمة موفقة شدت عقول الناس وانتباههم ومشاعرهم، وأخرى غير موفقة أو غير معبرة تجعل من الصعوبة بمكان الاستحواذ على انتباه المصلين. وبعض الخطباء يبالغ في المقدمة ويطيل فيها لدرجة تؤثر على وقت الخطبة. المقدمة هنا المقصود يعني المقدمة المسجوعة، يعني هو طبعا مطلوب من الخطيب أن يفتتح خطبته بالثناء على الله تعالى والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وذكرنا أن هذه الأمور من أركان الخطبة وهي من أسباب البركة وحصول الخير في الخطبة، فهذا تبدأ به، ثم بعد ذلك يأتي براعة الاستهلال. لكن أحيانا البعض يطيل جدا في هذه المقدمة التي هي يعني في الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معاني عظيمة وشريفة، لكن أحيانا يطيل الإنسان جدا فيها حتى تستغرق يعني معظم وقت الخطبة، وتكون في كثير من الأحيان عبارة عن تلاعب بالألفاظ ليس فيها يعني معاني جديدة، هو نفس المعنى يريد أن يوصله، يعني يكرر ويأتي بمترادفات وكذا ويطول جدا في المقدمة التي يعني التي هي قبل إعلام الناس بموضوع الخطبة وما الذي يريد أن يتحدث فيه. فهذا قد يطيل فيه الخطيب فيمل السامعين ويجعلهم تتشتت أذهانهم، حتى إذا دخل في موضوع الخطبة يكون الناس قد شردوا ولم ينتبهوا. ذكر أنه قد يكون من المفيد أن يبدأ الخطيب حديثه بدون مقدمة فيستهل خطبته بقوله: حديثنا اليوم معاشر المؤمنين سيكون عن موضوع ترك الصلاة وأحكامه وكذا. فيقول يعني هذا قد يكون مناسبا أحيانا حسب يعني الموضوع، لكن طبعا هناك يعني قدر من التقديم لابد منه يعني في الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين وكذا، اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وترقيقا للقلوب وتهيئة لها، فهذا يعني قدر لا بد منه، ثم يأتي بالمقدمة المشوقة. نفس أيضا موضوع الخطبة وعناصر الخطبة إذا ذكره الخطيب في البداية هو أيضا نوع من المشوقات ومما يجذب الانتباه، لأنه يشعر المستمعين أن الخطيب قد أعد خطبته والخطبة يعني مرتبة في ذهنه في صورة نقاط محددة. يعني هذا أيضا أسلوب جيد في الخطبة، أنك في بداية الخطبة تقول يعني أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة المؤمنون المسلمون كذا، موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الموضوع الفلاني وسنتناول هذا الموضوع من النواحي الآتية 1، 2، 3، 4 كذا، تذكر العناصر التي ستتناولها وستتكلم عن أهمية هذا الشيء وعن يعني وعن أركانه وعن فوائده وعن كذا وعن أضرار تركه، يعني تبين ما الذي ستتناوله في خطبتك. هذا أيضا من ضمن ما يجذب الانتباه ويشعر المخاطبين أنك ستتكلم في موضوع محدد. طيب على كل حال يعني الذي يتعلق بهذه الخطوة الرابعة اللي هي براعة الاستهلال، يعني حاول قبل إلقاء الخطبة أن ترتب في ذهنك كيف ستفتتح خطبتك وما هي المقدمة التي ستفتتح بها وكيف تجذب الأذهان وتجذب انتباه المستمعين. نأتي إلى الخطوة الخامسة وهي خاتمة الموضوع. خاتمة الموضوع، قال: يظن بعض الخطباء خطأ أن لكل موضوع خاتمة مستقلة، وقال هذا المفهوم غير مضطرد، وإن كان هو الغالب، يعني غالبا كل موضوع يكون له خاتمة تناسبه، لكن ليس هذا دائما أو مضطردا، فأحيانا الموضوع يكون له خاتمة مناسبة، يعني يجدر أن يختم بها الموضوع، وأحيانا يعني يكون من المناسب أنك في نهاية الخطبة تلخصها وتذكر يعني خلاصة ما يستفاد منها في صورة نقاط محددة، يعني من ضمن طرق ختم الخطبة أنك في نهايتها تحاول أن توجز ما ذكرته، فتقول يعني: أيها الإخوة الكرام، يعني بهذا نصل إلى نهاية خطبتنا، وقد تكلمنا اليوم في الموضوع الفلاني، وتكلمنا عن أهمية كذا وعن أضرار كذا، وتكلمنا يعني توجز في نقاط محددة أهم ما تريد أن يصل إلى المستمعين. طيب، إذن هذه الخطوات الخمس خطوات مهمة جدا في إعداد الخطبة. نأتي إلى مقالة أخرى مهمة بعنوان: حتى نستفيد من خطبة الجمعة. حتى نستفيد من خطبة الجمعة، أيضا يعني فحوى هذه المقالة، يعني أكثرها مكرر ومعاد، لكن أيضا نمر على النقاط الرئيسية. كيف نستفيد من خطبة الجمعة؟ فتكلم الكاتب عن أهمية خطبة الجمعة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلم بالسعي لخطبة الجمعة، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يبكر لشهود صلاة الجمعة وثواب الذي يحضر في الساعة الأولى وفي الثانية وهكذا، ثم بيّن أهمية الإنصات للخطبة وأن المصلين ينصتون للخطبة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أو الحاضرين للخطبة أن يقول أحدهم لصاحبه صه، أو يقول له أسكت، يعني حتى كلمة أسكت في تسكيت من يتكلم نهي عنها، ونهي عن العبث بالحصى أثناء خطبة الجمعة، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وكذا، وهذا كله يبين خطورة الخطبة وأهميتها ومنزلتها، وأنها لها شأن عظيم عند الله تعالى، فهي ذكر لله كما سماه الله تعالى في كتابه الكريم، قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وهي من شعائر الدين، وتشهدها الملائكة، الملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ممن يحضر لصلاة الجمعة، فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة، فيكفي هذه الخطبة شرفا أن الملائكة الكرام يحضرون هذه الخطبة ويستمعون إلى ما يقول الخطيب، يعني الخطيب الآن يخطب ليس في الناس فقط، بل يخطب في ملائكة كرام أرسلهم الله تعالى ليقفوا على أبواب المساجد وليحضروا خطبة الجمعة ويستمعوا إليها، فعلى الخطيب أن يستحضر هذه المعاني وهذه الأمور، تلقي ظلالا من الهيبة والجلال على الخطبة، وتشعر الخطيب بأهمية الكلمة التي يقولها وهو على المنبر. وكذلك من أهمية الخطبة أن المسلمين جميعا يشهدون هذه الخطبة على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية والغني والفقير والوزير والغفير وكذا والجاهل والعالم، كلهم يحضر هذه الخطبة وتتنوع مستويات الحضور، ويحضرها الصالح والطالح، يعني تجد كثيرا من المذنبين والمقصرين يحضرون وكذا، فإذن هي مجال عظيم للوصول إلى شرائح من مجتمعات المسلمين لا يمكن الوصول إليهم في غير خطبة الجمعة، يعني الذين يحضرون في خطبة الجمعة لا تستطيع أن توصل إليهم المعاني الكريمة التي تريد توصيلها في غير هذا الوقت. فإذن على الخطيب أن يغتنم هذه الفرصة ويعد لها جيدا حتى يعني يغتنم هذه الدقائق أحسن اغتناما، وأنها تتكرر كل أسبوع، ففي العام الواحد يستمع المصلي 52 خطبة، 52 خطبة، وحين يعتني بها الخطيب ويرتب موضوعاتها يقدم للمستمع مادة متكاملة تمثل دورة مكثفة مستمرة، يعني كأنها دورة تعليمية تثقيفية يعني مستمرة طيلة السنة. وأن الخطيب وضع برنامجا أنه خلال السنة لديه 52 خطبة، فيحاول أن يغطي في هذه الخطب أهم الموضوعات الأساسية في العقيدة وفي تصحيح العبادة وفي تهذيب الأخلاق والسلوك ويعني شرح القضايا الإسلامية المهمة وكذا، فإنه يمكنه أن يغطي خلال هذا العدد الكبير من الخطب يعني موضوعات كبيرة ومهمة لا بد أن تصل إلى المصلين. ثم ذكر المؤلف إحصائية يعني في استبيان أجري في مصر على يعني كان أحد الباحثين يعني كان له رسالة عن خطبة الجمعة وأثر خطبة الجمعة وطاف على المساجد ويعني أخذ شهادات الخطباء والمصلين وكذا عن تأثير خطبة الجمعة وحصل على النتائج الآتية. يعني كان من نتائج هذا البحث أن 78% من المصلين ذكروا أنهم يتأثرون تأثرا دائما بما يقوله الخطيب، يعني 78% من الحضور يتأثرون تأثرا كاملا أو دائما بما يقوله الخطيب، وذكر 71% أنهم يلتزمون دائما بما يقوله الخطيب. واتفق الباحث مع أحد خطباء المساجد على أن يخطب عن الربا، الباحث اتفق مع أحد خطباء المساجد أن يلقي خطبة عن الربا والتحذير من أضرار الربا، ثم يقيس يعني الآثار التي نتجت عن هذه الخطبة، فأجرى استفتاء قبل الخطبة وبعدها، فكانت النتيجة أنه قبل الخطبة الذين قالوا إنهم يعرفون المفهوم الصحيح للربا كانوا 85%، وبعد الخطبة ارتفعت النسبة إلى 97% ممن حضروا الخطبة قالوا إنهم الآن يعرفون يفهمون ما هو الربا. إذن يعني هذه نسبة كبيرة من المصلين حضروا قبل الخطبة لا يعرفون ما هو الربا وما المقصود بالربا، وخرجوا من الخطبة وقد تعلموا معلومة نفعتهم و عرفوا ما هو الربا الذي هو أحد المحرمات الكبرى والتي حرمها الله تعالى في كتابه، كانوا لا يعرفون عنها ولا يفهمون المراد بها وفهموا ذلك من خلال الخطبة. طيب 33% قبل الخطبة كانوا يعرفون عقوبة المرابي، وبعد الخطبة ارتفعت النسبة إلى 59%، يعني تقريبا ضعف العدد الذين كانوا يعرفون عقوبة المرابي، ضعفهم صار يعرف عقوبة المرابي بعد الخطبة. 71% من الحضور قبل الخطبة كانوا يعلمون أن البنوك المصرية تتعامل بالربا، وبعد الخطبة وصلت النسبة إلى 94%، صاروا يعرفون أن البنوك المصرية تتعامل بالربا. نعم 71% كانوا يعرفون أن البنوك المصرية تتعامل بالربا، لأن البنوك طبعا لا تقول إنه ربا، تقول إنه فوائد وعوائد واستثمارات وكذا، وتسميه بغير اسمه. فكان هناك فئة كبيرة تحسب أن الفوائد والاستثمارات والعوائد وكذا أنها لا تدخل في الربا. فبعد الخطبة ارتفعت النسبة وصار 94% من الحضور صاروا يعرفون أن ما تسميه البنوك فوائد أو عوائد أو كذا أنه من الربا. قبل الخطبة كان 50% من الحضور يفضلون الاستثمار في البنوك الإسلامية، وبعد الخطبة أصبح 64% من الحضور يفضلون استثمار أموالهم في البنوك الإسلامية. كذلك كان من نتائج الخطبة أن 34% قالوا إنهم سينصحون الآخرين بترك الربا. 34% ممن حضروا الخطبة قالوا إنهم سوف ينصحون الآخرين بترك الربا، و31% من الحضور قالوا إنهم سيقاومون أي عمل ربوي. واضح؟ نعم. 31% قالوا إنهم سيقاومون أي عمل ربوي بعد يعني هذه النسبة صارت بعد الخطبة، لم يذكر يعني قبل الخطبة، يعني لم يذكر أن هناك أحدا كان سينصح الآخرين بترك الربا يعني قبل سماع هذه الخطبة وكذا، لكن بعد أن حضروا الخطبة ذكر 34% أنهم سينصحون الآخرين بترك الربا، و31 قالوا سيقاومون الأعمال الربوية. فيقول هذه الدراسة وغيرها تعطي دلالة صادقة أن خطبة الجمعة لها تأثيرها على المصلين، وذلك حين يجدون الخطيب المؤثر. يعني هذا نموذج لموضوع من موضوعات الخطبة، وكيف أنه أثر على طائفة كبيرة ونسبة كبيرة من المصلين. كذلك من فوائد يعني أو من أهمية الخطبة أن حضورها يزيد ولا ينقص، فالمصلون لا يخرج منهم أحد قبل انتهاء الخطبة، إنما يتوافدون بخلاف المحاضرات والدروس. المقارنة بين الخطبة والدروس والمحاضرات، دروس والمحاضرات ممكن يبدأ العدد كبيرا ويتناقص، على ما ينتهي من المحاضرة كل نصف الناس انصرفوا، لكن الخطبة بالعكس يعني الحضور يزدادون ولا يأتي أحد إلى الخطبة في أولها ويخرج بدون أن يكملها إلى نهايتها، وهذه فرصة كبيرة لا تتوفر في غير الخطبة. يعني في غير الخطبة لا يتوفر لك إذا ألقيت محاضرة أنك لا تضمن أن الحاضرين سيجلسون لك حتى تنهي موضوعك، لكن في الخطبة أنت متأكد إن شاء الله أن جميع الذين حضروا معك في بدايتها أنهم يجلسون معك إلى نهاية خطبتك وسيستمعون إلى كل ما تقوله، وهذا من الأمور المهمة. ومسألة يعني كون الحضور يزدادون في نهاية الخطبة، هذا أيضا ينبغي أن يحسب له الخطيب حسابه، فيحاول أن يبقي يعني بعض النقاط الرئيسية المهمة في نهاية الخطبة بحيث تكون كافية لمن سمعها ولم يسمع أول الخطبة، يمكنه أيضا أن يخرج بفائدة ويخرج وقد فهم الأساسيات في الموضوع الذي يتكلم عنه، ويحاول أيضا أن يوجز في الخاتمة كما ذكرنا ملخصا لأهم ما تكلم فيه وكذا. يعني يحاول الخطيب ألا يجعل الذين يحضرون في نهاية الخطبة يخرجون بدون أي ثمرة أو فائدة. يعني هذا من سوء الترتيب والتنظيم للخطبة، أنك يعني تجعل نهاية الخطبة يتوقف فهمها توقفا كاملا على فهم بدايتها، لأنه في هذه الحالة الذين يحضرون في نهايتها لا يعرفون ماذا ما هو الموضوع وعما تتكلم ولن يستفيدوا شيئا. فحاول أن تجعل الأجزاء الأخيرة من الخطبة يعني عناصر متكاملة لا تتعلق تعلقا كبيرا بما في بدايتها، وتحاول أيضا إذا كانت يعني لا تفهم إلا بشيء مما ذكرته في البداية أن تشير إليه إشارة عابرة وتقول كما ذكرنا في بداية الخطبة كذا وكذا، فبناء عليه ويعني تحاول أن تربط آخر الخطبة بأولها حتى يستفيد الذين لم يحضروا إلا آخرها. من مزايا الخطبة ثباتها في كافة الأحوال، فهي مستمرة في السلم والحرب والقحط والجدب وفي سائر الظروف والحر والبرد وكذا إلى آخره، بخلاف المحاضرات والدروس وكذا فإنها ترتبط بعوامل عديدة وقابلة للتوقف والانقطاع، لكن الخطبة بإذن الله مستمرة. بعد ذلك تكلم عن الموضوع وقال إنه من المهم أن يختار الخطيب الموضوع في وقت مبكر، فإن تأخير اختيار الموضوع إلى ليلة الجمعة وربما إلى يومها يؤدي بالخطيب إلى أن يقرر أي موضوع يخطر في باله، وربما لا يكون مقتنعا به القناعة التامة، إضافة إلى أنه لا يترك له فرصة كافية للتحضير والتفكير في عناصر الموضوع ومحاوره. ويعاني الكثير من الخطباء من هم اختيار الموضوع، فيقترح إعداد قائمة متنوعة من الموضوعات يختار بعد ذلك من بينها. يعني من الأمور المهمة جدا للخطيب مسألة اختيار موضوع الخطبة. يعني في الحقيقة يمكن يعني 70% أو 80% من مجهود الخطبة يعني يتوقف على اختيار الموضوع الملائم أو المناسب أو كذا. يعني إذا اجتزت هذه المرحلة يكون بعد ذلك يعني إن شاء الله الأمر سهل. يعني المشكلة يعني اختيار موضوع مناسب وكذا، خاصة إذا كان الخطيب يعني يخطب باستمرار كل جمعة كل جمعة، فمحتاج كل مرة أنك يعني تأتي بموضوع فيه فائدة جديدة، وحتى لا يعيد الإنسان نفسه ويظل يكرر ما يقوله في كل مرة. ف يعني الخطيب يحتاج إلى مجهود في اختيار الموضوع، ليس الأمر سهلا يعني كما يتصور البعض أن أي موضوع يعني يخطر في بالك سوف تخطب فيه. كل موضوع ستجد يعني هناك سلبيات وإيجابيات لطرح هذا الموضوع وكذا، فلذلك لا تؤجل هذه الخطوة إلى آخر لحظة. يعني لا تؤجل خطوة اختيار الموضوع إلى آخر لحظة وبعدين تبدأ تفكر في الموضوع، لأن هذه الخطوة تحتاج إلى يعني وقت وإلى موازنة ومقارنة بين عدة موضوعات حتى تصل إلى الموضوع المناسب. وإذا اخترت الموضوع المناسب ما بعده إن شاء الله يصير يعني سهلا ما بعده، لكن يعني لا تؤجل هذه الخطوة. ثانيا، التفكير الجيد في الموضوع وطول التفكير فيه، فيعني حدد الموضوع مبكرا حتى تستطيع أن تفكر فيه. يعني إذا تمكنت من اختيار الموضوع واقتنعت أنه موضوع مناسب يمكن أن تطرحه في الجمعة القادمة، فإذا حددت ذلك مبكرا أعطاك فرصة للتفكير في عناصر هذا الموضوع. تظل يعني بعد أن حددت الموضوع يعني طيلة الأيام المتبقية على خطبة الجمعة كل يوم أو كل يعني فترة تستحضر عنصرا جديدا، تستحضر دليلا يمكن أن تستشهد به، تستحضر قصة يناسب أن تذكرها كذا، فيبدأ الموضوع يتكامل لديك إذا يعني فكرت فيه مبكرا. وذكر أنه يعني يحسن أن يعني حبذا طبعا لو استطعت هذا فهذا إنجاز كبير، يعني أنك بعد نهاية كل جمعة تبدأ يعني تعد للجمعة القادمة وتستمر 7 أيام كاملة تعد في خطبة الجمعة التالية. طبعا إذا استطعت ذلك فهذا فضل كبير ويساعدك إن شاء الله على إتقان الخطبة. يقول لك يعني حاول إذا اخترت موضوعا حاول إيه أن تفكر فيه في أوقات راحتك وفي أثناء سيرك وتناقش فيه مع أصدقائك واجعله موضوع حديثك واسأل نفسك جميع الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع واطرحها على غيرك واستمع إلى إجاباتهم وكذا. كل هذا يفتح لك مجالات لتتحدث فيها. طيب ثالثا أن يكون الموضوع عن اقتناع أو عن قناعة لا تمليها ضغوط الشارع أو المناسبة أو جهة معينة. يعني حاول أن يكون الموضوع تكون أنت مقتنعا به وليس الموضوع مفروضا عليك من جهة فرضت عليك أن تخطب في المرة القادمة عن الموضوع الفلاني، فلن يكون تحمسك لهذا الموضوع إذا كان مفروضا عليك وأنت غير مقتنع به أو ضغوط الناس أو الجمهور وكذا ضغطوا عليك أن تخطب في موضوع معين وأنت غير يعني مقتنع بأهمية هذا الموضوع. فحاول أن تختار موضوعا تكون أنت مقتنعا بأهميته من جهة وبأنك تستطيع أن يعني تغطيه وتتناول عناصره وتوصل أفكاره بطريقة جيدة، فلابد أن تكون مقتنعا بأن الموضوع مناسب وأنك يعني شخص مناسب لطرح هذا الموضوع، لأنه قد يكون موضوع مناسبا لكن يمكن أن يطرحه غيرك ولست أنت يعني الشخص الملائم لطرح هذا الموضوع. مثلا قد يكون موضوعا سياسيا يحتاج إلى خبرات معينة أو يحتاج إلى أو موضوعا مثلا فقهيا وشخص مثلا غير متقن لهذه المسألة أو موضوع يعني قد يكون الموضوع بعيدا عن مجال يعني اهتمامك وتخصصك، وتشعر أنك إذا تناولته فستتناوله بطريقة سطحية وقد تكون معلوماتك يعني غير مكتملة أو فيها شيء يحتاج إلى مراجعة أو كذا، فلا بد أن تكون مقتنعا بأن الموضوع مهم وتكون مقتنعا أيضا أنك يعني عندك ما يؤهلك للحديث في هذا الموضوع وتغطية عناصره في حدود يعني إمكاناتك. لكن يعني كما يوصي المؤلف يعني أنك حاول أن تبتعد عن أن تجبر على الحديث عن موضوع تعلم من نفسك أنك لست كفءا للحديث عنه أو ليس الوقت مناسبا له أو ليس الموضوع مناسبا أو كذا، فالخطبة في هذه الحالة لن تكون جيدة ومكتملة وصالحة. كذلك يقول رابعا التنويع في الموضوعات والمجالات وعدم التركيز على جانب واحد، وهذه أيضا من الوصايا المهمة التنويع في الموضوعات. يقول يعني بعض الخطباء يركز على مجال واحد وكل خطبه في هذا المجال، يعني مثلا يعني شكي إلي مثلا في أحد المساجد في ولاية أخرى يعني كان خطيب المسجد أو كذا كان موضوع تخصصي عن الإعجاز القرآني وكذا، ويمكن معه رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كذا في إعجاز القرآن الكريم أو شيء من هذا القبيل، فكل خطبه ومحاضراته عن الإعجاز القرآني إعجاز القرآن إعجاز القرآن، موضوع مهم وكل شيء، بس طبعا هناك موضوعات أخرى الناس تريد أن تستمع إليه والكلام يعاد ويكرر ويعاد، الناس يعني حفظوا هذه الموضوعات وخلاص يعني كأنه ليس في الدنيا إلا هذا الموضوع. ويعني على سبيل المثال يعني أحيانا قد يكون مثلا الخطيب مهتما يعني بجانب معين أو كذا أو مجال معين، مجالات سياسية مجالات كذا مجالات، يعني يهتم بموضوع معين ويحصر نفسه في هذا المجال، وطبعا الحضور للخطبة تتنوع اهتماماتهم وتتنوع كذا، يعني ممكن الواحد يسمع خطبة مثلا في موضوع لا يهمه مرة مرتين كذا، لكن لا يعني سيخسر يعني فئات من الجمهور لو حصر نفسه في اتجاه معين، لكن إذا غطى جميع المجالات وجميع الأبواب فإنه بهذا يحافظ على جمهوره، وكل يعني شخص له اهتمام سيستمع في يوم من الأيام إلى خطب يعني توافق اهتماماته وكذا. فتجد يعني الخطيب الجيد يعني هو الذي يعني يتكلم يعني مرات في بيان العقيدة الصحيحة وتحذير الناس من الشرك وتحذير الناس من البدع وكذا، ومرات أخرى يتكلم عن العبادة وتصحيح العبادة وأهم ما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والزكاة وكذا، مرات أخرى يتكلم عن المشاكل الاجتماعية وحلول هذه المشاكل، مرات دروس وعظية مثلا في التذكير بالآخرة والجنة والنار وكذا والموت وكذا والرقائق، ومرات مثلا يتحدث عن القضايا المسلمين والمشاكل التي يعاني منها المسلمون في أنحاء العالم وكذا إلى آخره. فتجد كل خطبة من هذه الخطب تجد يعني فئة من الجمهور وكذا يأتون ويقولون لك هذه خطبة ممتازة وهذا الموضوع كنا يعني نتمنى أن نسمع عنه وكذا، والخطبة التي بعدها في موضوع آخر، وتجد يعني فريقا آخر من المصلين يعني لامست هذه الخطبة اهتماماته وكذا، فيكون هناك يعني تنويع في المجالات. خامسا، التحضير الجيد والمتكامل للموضوع من خلال القراءة والاطلاع على ما كتب في الموضوع حديثا وقديما. فهذا من الأمور المهمة، أن الخطيب إذا حدد الموضوع الذي يريد أن يخطب فيه فعليه أن يطلع على ما كتب في هذا الموضوع من كتب ومقالات، ويراجع خطب الخطباء الذين سبقوه وخطبوا في هذا الموضوع ماذا تناولوا من أفكار وكذا، ويقتبس يعني من هنا ومن هنا حتى يغطي جوانب الموضوع المختلفة ويصوغها في قالب واحد ويعبر عنها بأسلوبه هو وبطريقته المتميزة بدون تقليد يعني لغيره. سادسا، أن يكون الموضوع مرتبطا بواقع الناس وما يحتاجون إليه. تكلمنا عن هذا الموضوع أيضا من قبل، يعني أهمية ارتباط الموضوع موضوع الخطبة بواقع الناس واحتياجات الناس، وخاصة الناس يعني يتلقون من وسائل الإعلام معلومات يعني مضللة ومغلوطة وكذا، فيريدون أن يستقوا من خطبائهم المعلومات الصحيحة ويبين لهم الخطباء يعني حكم الإسلام في هذه الأمور والأحداث التي يمرون بها وهكذا، والظواهر المتفشية والتحذير مثلا من بعض الشائعات وكذا إلى آخره، يعني الموضوعات التي تكون يعني حديث الساعة ومسار اهتمام الناس يحسن بالخطباء أن يبينوا حكم الشرع فيها إذا كان هذا الموضوع يعني الشرع له فيه حكم وقول وكذا، فيحسن بالخطيب أن يعلم الناس ويبصرهم. لكن كما ذكر يعني إذا تحدث الخطيب في هذه القضايا المعاصرة فعليه ألا يفرط في التحليلات السياسية والاجتهادات الخاصة التي هي عرضة للصواب والخطأ، ولا تتحول الخطبة يعني إلى نشرة أخبار ولا إلى برنامج يعني تحليل إخباري أو كذا، فالناس يعني ملت من هذه الأمور وسمعت منها كثيرا، لأنما يركز على بيان يعني حكم الشرع وموقف الشرع في هذه الأمور، ويبتعد يعني عن الآراء الشخصية وكذا التي يعني هي قابلة للأخذ والرد، ولكن يركز على المواقف الشرعية الثابتة يعني في هذه القضايا. سابعا، مناسبة الموضوع للمصلين، وبرضو تكلمنا عن هذا الأمر. ثامنا، العمق العلمي في الموضوع، فلا يكفي أن يقتصر الموضوع على عبارات إنشائية أو خواطر وأفكار شخصية. فالخطبة لابد أن يكون فيها عمق علمي، يعني أن يبذل مجهود في إعداد الخطبة والناس تخرج من الخطبة وقد تعلمت شيئا من أحكام دينها واستمعت إلى معلومات نافعة. أحيانا بعض الخطباء كما ذكرنا يعني مرارا تكون الخطبة عبارة عن عبارات إنشائية، يعني التكسير زيادة عن اللازم من أساليب الاستفهام والتعجب والكذا وكذا بغير مضمون وبغير هدف، يعني بدون أن يوصل في النهاية معلومة نافعة، ويظل يأتي بعبارات مترادفة لمجرد السجع والمحسنات البلاغية أو كذا، كأنه استعراض للمهارات اللغوية بدون مضمون أو بدون هدف. فهذه مشكلة كبيرة يعاني منها كثير من الخطباء، أن الخطبة تصبح يعني استعراضا للمهارات اللغوية والبلاغية وكذا بدون مضمون أو بدون فكرة يريد توصيلها. يعني هي البلاغة وحسن الأسلوب ينبغي أن يكون وسيلة تقدم هدفا، الهدف هو الموضوع والأفكار التي يريد أن يوصلها، والبلاغة وحسن الأسلوب وطريقة العرض والإلقاء هذه تكون وسيلة تخدم الهدف، لكن أحيانا تتحول إلى هدف في حد ذاته، يعني يصبح الخطبة الهدف منها هذه التعبيرات والأساليب وكذا بدون مضمون وبدون معنى. الناس إذا خرجوا من الخطبة وسألتهم ما هو الموضوع الرئيسي لهذه الخطبة، ما هي العناصر التي تناولها الخطيب، لا يعرفون شيئا، يعني كل الخطبة عبارة عن كلام مكرر ومعاد بقوالب مختلفة وأساليب متعددة وفحواه شيء واحد، وليس فيه أي فكرة جديدة أو معلومة استفادها الحضور. تاسعا، دقة المعلومات والتأكد من صحتها، ومن ذلك الأحكام الشرعية، يعني لابد للخطيب أن تكون معلوماته دقيقة وصحيحة كما يلي: الأحكام الشرعية من جهة الحلال والحرام لا يقول على الله بغير علم، يعني لا يخرج عن المنبر ويقول هذا حلال وهذا حرام وكذا بدون أن يتأكد من صحة هذه المعلومات ويرجع إلى الكتب ويبحث ويسأل من هو أعلم منه إذا كان الأمر يحتاج إلى سؤال، حتى لا يعني يخوض في يعني في الأحكام الشرعية برأيه بدون أن يبحثها بحثا دقيقا مفصلا لنفسه. ليس بالضرورة أنه يعرض للناس هذا البحث المفصل، ولكن يعني يبحث لنفسه هذه الأحكام ويطلع على ما في هذه المسألة من الأدلة والمذاهب والأقوال والترجيحات وكذا لنفسه، ثم يعرض على الناس خلاصة ذلك. إذا كان يتناول حكما فقهيا فيعرض للناس خلاصة ذلك ويقول أن هذا الأمر يحرم بدليل كذا وكذا، وأنه قول مثلا فلان وفلان من الفقهاء المتبوعين وكذا. ثانيا، الأحاديث النبوية يتأكد من صحتها. لا يكفي للأسف بعض الناس يعني يورد أحاديث وتقول له مثلا هذا الحديث ما مصدرك، أو يعني من روى هذا الحديث، أو ما مصدرك الذي تلقيت منه هذا الحديث، يقول لك والله سمعت مش عارف الشيخ مثلا فلان في خطبته خطب بهذا الحديث، فهو يورده لأنه سمعه في خطبة ولا قرأه في جريدة ولا كذا، فهذا لا يكفي مصدرا يعني يستوثق منه لصحة الحديث. هناك مصادر معروفة يرجع إليها من كتب السنة المعروفة، يرجع إليها ويتأكد من وجود هذا الحديث وصحة ألفاظه قبل أن يلقيه على الناس. وكذلك الأخبار أيضا، إذا كان الخطيب في خطبته سيقص على الناس بعض الأخبار التي حصلت ويريد أن يعلق عليها وكذا وتكون موضوع الخطبة، لابد أن يتأكد من صحة هذه الأخبار من المصادر الموثوقة. لا يكفي أن يتلقف من وسائل الإعلام المغرضة يعني بعض الأخبار التي لم تتأكد وكذا، خاصة إلا طبعا يعني التواتر من ضمن الوسائل، إذا كان الخبر يعني تواتر وتناقله شهود كثيرون ووسائل إعلام مختلفة ومراسلون من أنحاء متعددة، فهذه تكون علامة على حصوله فعلا. لكن إذا كان أحيانا وسيلة إعلام مثلا مشبوهة وغير موثوقة أو كذا، أو شائعات الناس تتناقلها، فيأتي الخطيب ويقوم على المنبر ويقول يعني نبشركم من اليوم الدولة الفلانية حصل فيها كذا وكذا ومش عارف كذا، وتطلع الحكاية مثلا شائعة والناس تنقلوها فيما بينهم وليس لها أساس من الصحة، ولا جريدة مغمورة أرادت أن تشتهر واختلقت هذه القصة وليس لها أساس، وبعدين يبني الخطبة كلها على موضوع ويتضح أنه ليس صحيحا. يعني على سبيل المثال مثلا للأسف الشديد يعني حصل أنه أشيعت شائعة، خاصة أسوأ الأمور اللي هي الرسائل البريدية التي تتناقل في الإيميلات وكذا، انشرها ولك الأجر إن شاء الله ومش عارف كذا، ويجيك رسالة كل واحد ينشرها للآخرين والناس يتناقلون وكلام يعني ليس له أساس من الصح. فمرة أشيعت شائعة وكذا، مش عارف إن امرأة مسخت تقريبا، مش عارف ولا نعم نسيت التفاصيل، كان إيش قالوا إنها فعلت المرأة، مش عارف كان روايات متعددة. نعم ضربت يد أمها ولا مش عارف ضربت أهانت المصحف أو ضربت أمها أو كذا، أو مش عارف جايبين صورة كذا يعني الصورة ممسوخة كذا يعني وتتناقل في الإيميلات ومش عارف كذا، والناس ينشرونها يزعمون ان دي كانت امرأة ومسخت يعني شكل كده حيوان، ما تعرفش هو حيوان ولا انسان ولا كده. وبعض الخطباء للأسف يعني بلغني يعني بعض الخطباء طلع يخطب خطبة جمعة في التحذير من عقوق الوالدين وكذا، ويقول يعني في امرأة في سلطنة عمان ومش عارف كذا، والروايات بقى القصة تعددت كل واحد يحكي قصة، بس يمكن أشهر رواية انها امرأة مش عارف ضربت أمها في سلطنة عمان وأنها موجودة في مستشفى كذا وكذا، وذكروا اسم المستشفى ومش عارف كذا. فبعدها يعني الناس خطبوا يعني خطب عن هذا الموضوع ويؤكدونه وكذا، ويعني واتضح في النهاية تقريبا أن ده كان تمثال شمعة أو حاجة زي كده، مش عارف في معرض تماثيل شمعية أو شيء زي كده، الصورة هذه كان تمثال من الشمع موجود مش عارف في ألمانيا ولا فين ولا كده، يعني المهم قصة مختلقة، وناس أنكروا قالوا أن لا توجد مستشفى بهذا الاسم أساسا في عمان، واللي يقول أن توجد مستشفى لكن ذهبوا إليها ولم يجدوا أحدا محجوزا فيها بهذه الطريقة، امرأة منسوخة محجوزة في مستشفى كذا ومش عارف، يعني قصة يعني لا أساس لها، وشخص دجال اختلق القصة وأخذ الناس يتناقلونها. فلا يصح أن الخطيب يستمد يعني معلومات يلقيها على الناس في الخطبة من على المنبر ويكون مصدرها أن هي منقول ولا جاله في الإيميل ولا قرأها في منتدى ولا مش عارف كده. فلابد أن يعني إذا كانت الخطبة سيورد فيها بعض الأخبار أن تكون هذه الأخبار موثوقة وصحيحة ويتأكد منها، وإلا فيتناول الموضوع بدون ذكر هذه الأخبار المشكوك في صحتها. لا يليق بالخطيب أن يتلقف أي إشاعة شائعة أو أي خبر ليكون مادة لخطبته. الخطيب المفروض أن يعلم الناس عدم تناقل الشائعات ويحذرهم من الشائعات ويأمرهم بالتثبت والتبين، لا أن يكون هو الخطيب نفسه مصدرا للشائعات. كذلك من مسألة دقة المعلومات قلنا الأحكام الشرعية يتأكد منها من مصادرها من كتب الفقه، الأحاديث النبوية يرجع فيها إلى كتب الحديث، الأخبار يتأكد من صحتها قبل أن يسردها على الناس، القضايا العلمية والمتخصصة فهذه أيضا لابد من التأكد من صحتها، قد يتطرق الخطيب للحديث عن بعض الجوانب الطبية أو التخصصية في أي فن، وحين يتحدث الرجل بغير فنه يأتي بالعجائب. هذا من أقوال بعض السلف، قالوا من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب، يعني يأتي بأشياء تعجب منها المختصون من أهل هذا الفن. فأحيانا قد تكون نية الخطيب يعني طيبة وكذا، يريد أن يحذرهم من شيء من المحرمات وكذا، فيأتي بأخبار لا أساس لها من الصحة، معلومات طبية يقول لهم مش عارف اتضح أن الذي يفعل هذه المعصية الفلانية يصاب بالسرطان ويصاب بمش عارف كذا ويصاب بكذا، ويأخذ يسرد الإيه الأضرار الطبية التي تترتب على معصية من المعاصي أو كذا، ويكون هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. إذا كانت صحيحة وتأكد من صحتها لا بأس يعني، لكن برضو حتى الأضرار الطبية وكذا لا تكون هي الأساس يعني. المفروض الناس تترك المعصية خوفا من الله تعالى ومن عقاب الآخرة وكذا، ولا مانع أن يذكر يعني بعض الأضرار الطبية كشيء يعني ثانوي، لا يكون هو المحور الأساسي الذي يرتكز عليه. لكن مشكلة أنه أحيانا يكون محور الخطبة التحذير مثلا من أمر ما بسبب أنه مضر صحيا أو طبيا، ويأخذ يسرد في أضرار صحية أو طبية، وهذه تكون غير صحيحة. وربما من بين الحضور بعض الأطباء، ويقوم بعد الخطبة ويقول له والله كل الكلام اللي قلته هذا غير صحيح، وعندنا تجارب تثبت أن هذا الأمر ليس له أي ضرر ولا له أي كذب. أصبحت الخطبة كلها ليس لها أي معنى ولا فائدة. والمصيبة الأكبر أن حتى أن الأمر الذي يحذر منه على أنه معصية ولو أضرار طبية قد لا يكون معصية، ويكون حكمه الشرعي أنه يكون ربما يكون مباحا ربما يكون مكروها، لا يصل إلى درجة التحريم ولا يصل إلى كذا. فالقصد يعني إن إذا أراد أن يتحدث في شيء يعني من غير تخصصه يسأل المختصين فيه، يريد أن يذكر أضرارا طبية مش عارف تتعلق بشيء معين ويريد أن يوردها في الخطبة، يسأل بعض الأطباء المختصين أو يسأل يعني من معلومات فلكية كذا يريد أن يوردها، يتأكد من ممن له خبرة واختصاص بالفلك، أو يبحث يعني في مصادر موثوقة أو كذا. فالمعلومات العلمية المتخصصة لابد أن يستوثق منها قبل أن يلقي خطبته، حتى تكون معلوماته محترمة ولا يكون يعني مصدرا للشائعات، ويفقد هيبته ويفقد الثقة فيما يقول. أن المشكلة إذا اهتزت ثقة الحضور فيما يقوله الخطيب خلاص يعني يصبح عند الناس سمعة أن هذا الخطيب يعني معلوماته أي كلام، يعني ما لا يوثق بها ولا يعتمد عليها ولا كذا، يجي حتى يوم ما يقول حاجة صح ما أحد يثق بها. طيب، عاشرا، مناسبة الموضوع للمقام والزمن. مناسبة الموضوع للمقام والزمان، وبرضو مر بنا مرارا، وهنا ضرب مثالا لطيفا يعني. يقول أحد الخطباء خطب عن ليلة القدر وفضل ليلة القدر في ليلة 30 من رمضان، يعني فهي أكيد ليلة القدر فاتت خلاص، يعني يحسرهم يعني ليلة القدر التي فاتتهم. طبعا كان يعني كان يجدر به أن هذه الخطبة كانت قبل دخول العشر الأواخر ولا كذا، يوصي الناس حتى يغتنموا ليلة القدر، ولو بيوصيهم عشان السنة القادمة على ما يجي السنة القادمة يكون نسوا الخطبة ونسوا النور. الحادي عشر، الوحدة الموضوعية، يعني أن تكون الخطبة تدور حول موضوع واحد، أو يعني على الأقل إذا كانت أكثر من موضوع يكون بينها رباط، يعني يكون موضوعات هي كلها إيه موضوعات يعني مترابطة تصبح كعناصر لموضوع واحد أو أجزاء من موضوع إيه كليا. لا يسوغ أن تكون الخطبة خليطا متنافرا من القضايا والموضوعات، ومليئة بالاستطرادات المناسبة وغير المناسبة. عدم اتحاد الموضوع هذا أيضا من المشاكل الكبيرة في الخطبة، أن الخطيب يعني ليس له هدف محدد في الخطبة، يخرج من موضوع إلى موضوع ومن موضوع إلى موضوع، فالكلام ينسي بعضه بعض. الثاني عشر، تناسق الأفكار وتسلسلها، أن تكون الأفكار متناسقة ومتسلسلة ومرتبة، فهذه من الأمور المهمة. طيب تقريبا إن شاء الله بقي لنا يعني محاضرة واحدة إن شاء الله في الخطابة بإذن الله. الدرس القادم إن شاء الله ننهي الحديث عن الخطابة، وكما وعدنا إن شاء الله نريد أن يكون عندنا تطبيق عملي على الخطابة، فإن شاء الله ياريت يعني المرة القادمة إن شاء الله من كان يرغب في إعداد خطبة إن شاء الله يعني المرة القادمة يخبرنا ونرتب إن شاء الله، يعني ممكن نطرح بعض الموضوعات، موضوعات سهلة يعني إن شاء الله، مثلا فضل الصدق والتحذير من الكذب، الكلام عن الأمانة، أهمية العقيدة، مسألة يعني اختار بعض حسن الخلق، يعني بعض الموضوعات السهلة. ونطلب إن شاء الله إعداد خطبة في حدود يعني 5 دقائق أو 10 دقائق. وفي يعني لدينا مقترحان، يعني المقترح الأول يعني أن يتم التقسيم إلى مجموعات صغيرة، وكل واحد يلقي الخطبة في مجموعة صغيرة وبعدين يلقيها في مجموعة أكبر، أو يعني لضيق الوقت يعني لو الإخوة الراغبون في إلقاء خطبة يعني لو يعني تبرعوا وتطوعوا وأقدموا يعني على إلقاء خطبة في الحضور يكون يعني جيدا إن شاء الله. طيب على كل حال إن شاء الله يعني نعم عندكم مستعداد. طيب بارك الله فيكم إن شاء الله. مين ثاني؟ طيب ممكن لا بأس تسوكي إن شاء الله عربي أو إنجليش تسوكي إن شاء الله. وحتى يعني الأخوات برضو الفضليات لو ممكن الأخت يعني تلقي يعني تحت بين الأخوات إن شاء الله، يعني ممكن لو بعضهن يرغب في إلقاء خطبة ممكن تلقيها على الأخوات يعني تحت إن شاء الله يتم الترتيب لهذا الأمر بحيث تلقيها على الأخوات ويتم التقويم إن شاء الله. يعني بعد الخطبة في ضوء ما درسناه يعني إن شاء الله يكون عندنا تقويم كده من يعني مدى اتحاد الموضوع، هل المقدمة مناسبة، إن شاء الله نجعل لكم نموذجا لتقويم الخطبة كده يعني بحيث نطلب من الحضور تقويم الخطبة، يعني هل عناصر الموضوع تم استيفاؤها، هل مقدمة الخطبة كان فيها براعة استهلال، هل تم ختم الخطبة بختمة مناسبة، هل استطرد المتحدث خارج الموضوع، هل كذا كذا إلى آخره، يعني سواء ما يتعلق بالموضوع أو يتعلق بالأسلوب من جهة الصوت، درجة الصوت مناسبة أو مرتفعة زيادة عن اللازم أو منخفضة زيادة عن اللازم أو كذا. ممكن إن شاء الله نضع يعني استبيانا كده في صورة نقاط محددة من خلاله يتم تقويم الخطباء بغرض الاستفادة إن شاء الله، ليس بالضرورة أن يشاع، ممكن يعني يوجه التقويم للخطيب نفسه إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر في دروس الخطابة وننتقل إن شاء الله إلى درس القواعد الفقهية إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.